أسماء الله الحسنى. المجيب. إن ربي قريب مجيب. هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول والاستجابة سبحانه وتعالى، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.